جد ربنا كان معك وانت ماشي على 60 وانا بقول لك انا المفروض ابدا بالسبله انا المفروض ابدا يعني سنه ثالثه انا المفروض ابدا انا المفروض ابدا انت الصوت بالنسبه لكم ايه ها يا خوفنا بقول لحضرتك روح ساكن كذا وكذا التليفون مش معايا هديني بقول تاني اهو هديني بقول تاني بقول لك المحاضرة مهمة ومليانة وانا المفروض ابدأ ليا نص ساعة لان انا عند وقت معين وهقف عند وقت معين بقول له حضراتكم اتفضلوا لان المجموعه الثانيه فسواء خلصت او ما خلصتش هقفل وهقول لك ان انا شرحت كذا وشرحت كذا وانت براحتك صدقوني انا في وقت انا بالنسبه لي الدقيقه فيه هتفرق معايا قوي النهارده بالذات انا بالنسبه لي الدقيقه هتفرق معايا جدا فمعلش نستحمل الامور مع بعض شويه بحيث ان احنا نخلص لو في اي حد مش سامع صوته كده يقول خلي بالكم ان العلم في محاضره تانية خلي بالكم ان العلم ان انا لو يعني لو ربنا كاتبنا ان احنا نعيش الساعتين دول هروح من غير صوت فمعلش يبقى حضرتك قاعد ومرتاح وانا مدبوع وطالع عين اهلي ومش عاجب في الاخر اتفقنا يا ريت نفضل هادين كده الحاجه اللي زي ما تعودنا الحاجه اللي ما فهمتهاش مجرد انك انت بس ترفع لي ايدك وانا هرجعك نمشي مع بعض واحده واحده ما عنديش مشكله احنا المره اللي فاتت دخلنا في المستوى الرتبي وقلنا عندنا عينه واحده خدنا سبيرنوف وبرده نفس العينتين خدنا سبيرنوف للعينات العينه الواحده والعينتين في عندي النهارده المفروض ان انا كنت هاخد مان ويتني تمام لكن النهارده هاخد اختبارين اختبار حاجه اسمها اختبار الاشاره واختبار والكيكسو المره اللي جايه ان شاء الله هناخد مان ويتني عشان ما حدش يقول الاختبار الاشاره واختبار والكيكسو هما الاثنين للعينات المرتبطه هما الاثنين بيقيسوا نفس الاختلافات نتيجه ادخال متغير جديد اختبار الاشاره واختبار والكيكسو العينات مرتبطه يعني انا خدت نفس الفرد في الدراسه القبليه وخدته في الدراسه البعديه هو بيقول لك يفضل نفس الفرد في الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الاثنين يفضل الاختبار القبلي والاختبار البعدي يكون نفس الفرد لو انت ما قدرتش انك انت يبقى عندك في التطبيق التجريبي والثانيه المجموعه الثانيه نفس الفرد يبقى على الاقل خالص المجموعتين يبقوا نفس الخصائص متكافئه يعني السن من ناحيه العدد من ناحيه النوع من ناحيه كل الحاجات اللي هو الديموغرافيه الخاصه او السمات الخاصه بالافراد والطبيعه البشريه ما تجيبش مثلا واحد كليه مثلا صيدله وواحد كليه حقوق لا يبقى انا لو هاخد جانب يبقى نفس الخصائص او نفس السمات ده لو انا يبقى الشخص عندي صعب ان انا اخده في المرحله الثانيه او في المرحله البعديه اختبار الاشاره الغرض منه هو قياس التغيرات اللي بتحدث نتيجه ادخال متغيرات جديده المفروض ان احنا هيبقى عندنا يعني مثلا عندي هو بيقول لي هنا المثال بتاعي ان هو تم تطبيق برنامج غذائي على مجموعه من الاطفال لامهات اميات، وتم سؤال الامهات عن حالات ابنائهن الصحيه زادت ام قلت، فقررت الامهات عن الاطفال الاتي. يعني الدرجات طلعت بالشكل ده في القياس القبلي 30 31 29 35 32 40 36 30. هنا البعدي 31.5 34 35 34 34 35. مش هقول لك تطرح او تعمل، هي مجرد حاجه بسيطه بس. لو الاختبار، لو الدرجه دي زادت عن اللي قصادها في القبلي يبقى ده ايجابي، لو قلت يبقى سلبي. بس لو زادت ايجابي، قلت سلبي. لو جينا مثلا بصينا ادي 30 بقيت 31.5 يبقى هتحط موجب، 31 34.5 ايجابي يبقى موجب، 29 31.3 ايجابي، 35 و35 سلبي، بعد كده سلبي ايجابي، ايجابي ايجابي ايجابي، لا ايجابي ولا سلبي عشان تساويها متساوي صفر، ما تغيرش، ملوش اشارة. 35 و35 صفر، ملوش اشارة. هو لا زاد ولا نقص، بدون اشارة. اثنين وثلاثين وتسعة وعشرين سلبي، أربعين وأربعة وأربعين موجب، ستة وثلاثين وأربعة وثلاثين سلبي، ثلاثين وخمسة وثلاثين إيجابي. خلاص، كل الفكرة هنا بقى إن أنا بشتغل على حاجة اسمها الإيجاب والسلب، موجب سلبي. باخد إيه من دولة؟ الإشارات الأقل، الإشارات الأقل، سواء كانت سالب أو موجب. عدد الإشارات عندي كام الأقل؟ اثنين. تمام؟ والموجب؟ الموجب خمسة. واحد. خمسة. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. خمسة. واحد. والصفر ده احنا بنسميه بدون إشارة، أو ليس له إشارة، أو لا يوجد إشارة، هو لا زاد ولا نقص. هنا بقى الفكرة في دي بقى في إيه؟ ان انا من خلال الان عندي ومن خلال الحالات اللي حصل لها تغيير، نكتب الحته دي عشان تبقى عارفها، من خلال الحالات اللي حصل لها تغيير، خلي بالكم ده لسه في تكمله للناحيه الثانيه 33. إيجابي يبقى كده الإيجابي 7، يبقى تبقى 7. خلاص ضفنا بس خانتين عشان الصفحة اللي بعدها 33 و32 36 و33 و30. إيه؟ ما هو الحالات اللي حصلها تغيير، بقول لك إيه؟ أنا عندي المفروض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، الخانتين اللي هم في كانوا ناقصين، تمام؟ 10. عدد الحالات اللي حصل لها تغيير كام؟ 9. الحالات اللي حصل لها تغيير 9. 9. عدد الحالات عدد الاشارات الاقل اللي هي السالب 2 والموجب 7 يبقى عندي حاله واحده بس اللي هي ايه اللي هيبقى اشاره المفروض القبل والبعد والاشاره قبل بعد اشاره بص يا سنه تل المفروض ان انا عندي حاجه اسمها الاحتمال انا بقارن في القرار بقى اكتب عندك كده انا بقارن قيمه الاحتمال ده من الجدول مع مستوى المعنوية اللي هو احنا محددينه دايما اللي هو 5% يعني هنا في القرار انا ما عنديش مش بقول القيمه الجدوليه والقيمه المحسوبه لا انا بقول عندي ان الاحتمال القيمه الجدوليه اللي هو الاحتمال ده انا بقارنه بمستوى المعنوية بناء على ايه بقى الحته المهمه بناء على ايه على عدد الحالات اللي حصل لها تغيير عدد الحالات اللي حصل لها تغيير وعدد الاشارات الاقل عدد الاشارات الاقل ايه مش مشكله الباب ده مفتوح صح في منه حاجه لبره عشان لو حصل يعني لو يعني لا قدر الله لو ولعنا انتوا تاخدوا كده وتعدوني تمام يا سنه تالته ماشي انا هنا لما اجي اقارن عشان اقول القرار بقارن يعني قيمه الاحتمال عند 9 اللي هي الان بتساوي 9 عند الان بتساوي 9 وعند اللي هي الام عدد الاشارات الاقل اللي هي 2 قيمه الاحتمال هيكون كام؟ 0089 ده قيمه الاحتمال اللي هي اللي هو احنا بنسميه بيه الاحتمال الرقم ده المفروض ان انا اقارنه بمستوى المعنويه البي ده البي ده بقى بناء على الاثنين دول زي القيمه الجدوليه ما بقسمش يعني اعتبروا ان دي هي القيمه الجدوليه خلاص عشان تعرفوها اعتبروا ان دي اللي هي الاحتمال ده هو القيمه الجدوليه بس بناء عليه بيتحدد بناء على الاثنين دول ان انا حددت الاثنين دول وعرفتهم فهمتي؟ يعني هنجيبه ازاي الرقم ده؟ هنجيبه ازاي؟ في حاجه اسمها اللي هو جدول بتاع الاحتمال عند ام تساوي 9 وعند الام دي عدد الاشارات الاقل تساوي 2 هتلاقي الاحتمال ده قيمته كده زي درجات الحريه لما كنا بنقول المستوى المعنويه ودرجات الحريه هنلاقي الاحتمال ده موجود في القيمه دي. طب هطلب مننا ان احنا نجيب الرقم الام اللي هي عدد الاشارات الاقل. يعني يا يعني هو ده كل جايب لنا دي في النسبة لا بديها لك اللي هي 89 هو يكون جايبها يعني مكتوبة واحنا نحل بس في حاجة لو انت ما عرفتش ان الاثنين دول كام انت مش هتعرف تحدد البي هنحدد البي ازاي؟ البي ايوه دي الرقم دي جملة ايوه لو هو السؤال يا بنت نفس الجدول بتاع جداول القيمه الجدوليه خلاص انا فهمت هقول لك البي دي كقيمه جدوليه انا هديها لك خلاص يعني هدي كده ايوه تمام البي كقيمه جدوليه تمام كده ايوه تمام الثلاثين 35 الثلاثين وراحت ال 35 زادت ولا قلت؟ زادت يبقى ممكن ثواني هي مش عارفه ديت بيقول عليها دي مقارنه هنا سنه ثالثه هنا سنه ثالثه القرار هنا بقى هي ثانيه دي مقارنه ان بتساوي تعرفوا مشكلتكم ان بصوا بتفكروا في الحاجه اللي اه مش كل حاجه اللي هي خمس دقايق كده وهندخل على الحاجه اللي هي عايزه تشغل دماغ صورت الحالة دي سنة ثالثة. لو عندي ان انا مديك العين اقل من 25 هم 10 بس، الحالة دي بستخدمها لو عندي لان اقل من 25 خلاص. وهنا القرار عكسي بقول لك، يبقى لو الاحتمال او القيمة، سيبك من الاحتمال، مستوى المعنوية اقل او يساوي اللي هي البي الاحتمال ده او الجدولية، نرفض اللي هي الاتش زيرو، ولو اكبر نقبل الاتش هو. يبقى انت احفظها كده، ان القرار في العينة الاقل من 25 هو القرار عكسي، لو اقبل اقل او تساوي انا برفض الفرض، لو اكبر انا بقبل الفرض. خلاص دي في حالة الجدول اللي قدامك ده، في حالة ان الان عندي اقل من 25 القرار بتاعها بيقول لي ان لو الاحتمال ده اللي انا اديته لك اقل او يساوي مستوى المعنوية يبقى انا برفض الاتش زيرو. الاتش هو لو هو اكبر انا بقبل الاتش هو. خلاص ال 25 دي العدد اللي هو الان ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لو هو مجموعهم مجموع العدد اللي انه عنده اقل من 25. خلاص خلصنا السابع. اجمل ملف في الاختبار ده على جزئين، تمام؟ الجزء الثاني بتاعه اسهل من كده، بس برضو فوزنا حاجة واحده لازم تعرفوا تفرقوا ما بينها. سنه ثالثه لو عندي بقى الان بتاعتي في اختبار الاشاره اكبر من 25 اكبر من 25 يا بنتي. بص يا بنتي، دايما بقول لك القرار العادي اقل او يساوي انا بقى اكبر انا برفض، صح؟ العكس بقى، العكس لو اقل او يساوي انا برفض، ولو اقل انا لو اكبر ان انا بقى. خلاص بالله. بص السنة الثالثة تركزوا معايا جدا عشان الجزء ده مهم قوي. ادي اللي بقوله اهو، مش معجز وما بقعدش. لو انا عندي الان بتاعتي اكبر من 25 المفروض ان المثال ده بيقول لي عندي ايه؟ قامت مؤسسه اجتماعيه بادخال تحسينات وحوافز على لهدف جذب المتطوعين. قامت مؤسسه اجتماعيه بادخال تحسينات وحوافز هدفت لجذب المتطوعين ولمعرفة مدى تأثير إجراءاته أجرى دراسة شملت 50 شخصا في المنطقة. ادي اللي هنا عندي هو لو مش قادر في حاجه اللي هي الحاجه اللي هي زياده في حاجة. اكبر من خمسه بس فهمون فريق وتم سؤال كل منهم عن وضعه من حيث التطور بالمؤسسه قبل وبعد الاجراء انا مؤسسه عايز متطوعين فانا سالت الناس قبل وبعد خدت الاراء بتاعتهم في ناس قالت لي انا معاك وفي ناس رفضت في ناس قالت لا ورفضت كل الحاجات دي كلها الاختبار ده بيفكركم بايه ماكنمار حد يعرف الفرق ما بينه وما بين ماكنمار ايه بص السنة تالت ماكنمار ماكنمار اتنين في اتنين والإشارة الأكبر من 25 اتنين في اتنين برضه بس هنا كشكل اختلف فين؟ موجة وسالم في موجة وسالم طب ما هي هي نعم ولا نعم ولا على فكرة على فكرة بص السنة ثالثة عارفين اللي هو ايه؟ زي لما انت تبقى مروح بيتكم اللي انتوا بتقولوا نعم ولا ولا ونعم ده زي ما انت تبقى مروح بيتكم في طريق الطريق ده انت حافظه تمام وعارف ان مثلا ايه او مش قادر توصل ان في طريق قريب عشان يوصلك من بيتكم على الطريق ده نعم ولا ولا ونعم انتوا بتحكوا برضو في حاجه لو انت شغلت دماغك ممكن تعرفها في حتى قلقت ألم ليه مش مشكلة يا ستي اسود أي حاجة قعدت تسودي يعني اسمك ايه؟ سلمى علي انتظام انسان شكرا أول تكون سألت أنت بدلت النعم ولا ماشي لكن انا الاول كنت بشتغل على ايه والبي والسي والدي صح في ماكنمار كان الاختلاف كان التغيير بيحصل فين ايه وبي ايه وبي ايه وبي صح في الاشاره شوف بقى في الاشاره اكبر من 25 اعكس سي وبي نشتغل على سي وبي البي والسي خلاص عشان نعرف عشان لو جاتكم في الامتحان بإذن الله تعرف تفرق ان ده قدامك ماكنمار ولا إشارة هتفرق ازاي ان انا عندي التغيير بيحصل عندي في ماكنمار اللي هو الدي اما الإشارة في البي وي خلاص وصلت بص انا الزت عندي بتساوي 2 ام ناقص ان على جذر ان ام هي عدد الاشارات الاقل عدد الاشارات الاقل عدد الاشارات الاقل اللي اتغيرت او عدد الحالات الاقل اللي تم تغييرها عدد الحالات اللي تم تغييرها الاقل جذر ان هو برضو نفس الحكايه يعني نفس الحاجه بس هتبقى تحت الجذر المفروض ان انا عندي الاتش صفر عندي ميو واحد تساوي ميو اتنين واتش عندي تساوي لا تساوي ميو اتنين اللي هو حصل تغيير او حصلش تغيير حصل اختلاف او ما حصلش اختلاف الدي اف عندي هتساوي اللي هو سي ناقص واحد في ار ناقص واحد يبقى اتنين في اتنين ناقص هتساوي واحد القيمة الجدولية عندي 2 علامة 3 3 خلاص. انا عندي الحالات اللي حصل فيها تغيير البي والسي صح؟ اللي هي دي ودي ايهما الاقل؟ 10. يبقى الزت عندها هتساوي 2 10 ناقص الان عندي بكام؟ 22. ليه 22؟ 12 و10 22 على جذر. دي ايه عدد عدد الحالات اللي تم تغييرها على جذر 22 هتساوي هتطلع عندي 2 سالب 2 1 1. بص القانون عندي بيقول 2 الزت عندي بتساوي 2 في ام ناقص ال على جذر ال صح؟ انا لما جيت عرفت الام هنا بقى بتاعتي دي احسبها ازاي؟ بقول لك عدد الاشارات الاقل اللي حصل لها تغيير اللي حصل فيه ليهم تغيير اللي هي البي والسي عندي 12 و10 ال12 وال10 ايهما الاقل فيهم؟ ال10. خلاص يبقى ال10 هي الام بتساوي 10 الان بقى بقول لك الان عندي بتساوي عدد الحالات كلها اللي حصل ليها تغيير خلاص يبقى 12 زائد 10 2 20. بص في اي حاجة القرار هنا بقى في اكبر من 25 القرار عادي مش عكس القرار عادي لو المحسوبة اقل او تساوي كده يقبل الفرد ولو اكبر برفض. كويس هنا انت عندك ايه؟ 2 علامة 3 3 2 علامة 12 2 علامة 33 مين ايهما اكبر؟ يبقى المحسوبة اقل من كده دول يبقى اقبل الفرق. ليه ما لقيتش هو المحسوب ايه؟ هو الإشارة كاختبار سهل الفكرة كله بس في الامتحان انك انت لما يجي لك في الامتحان تعرف تفرق ما بينه بالشكل ده وما بين ماكنمارا هناك خلاص؟ يعني دكتور لو قالوا من 25 يبقى عكسي يعني الإشارة عندي مقسوم لحالتين الحالة اللي أقل من 25 القرار فيها عكسي اعملها اكتبها كده عندي القرار عكسي ان انا بعكس القرار. بص اقول لك الفرق انت ممكن تكتب حاجه لكن لما اجي اقول لك عكس ايه بيقول لك حاليا بي وسي خلصت لما تلاقي التغيير لو لقيت التغيير في اي وسي تبتدي الاشاره لو لقيت التغيير عندي في الاي ودي يبقى مخنمار لو لقيت الحالات اللي اتغيرت في البي وسي يبقى الاشاره. وصلت؟ لو انت عملتها على التليفون هتطلع النتيجه كده. لا لا الحاسب ساعات انتوا عارفه بيدوكم حاجه اسمها زي بلس كده ويدوكم حاجه شرطه وحاجات ثانيه. ايوه. اللي هو لسه ممكن لسه الاله فيها عايزه يعني ممكن تطلع نتيجه ثاني، لكن انت لو قسمت الحاجه وظبطتها على التليفون عندك هتطلع نتيجه صحيح. هتدخلي بالاله بس في حاجه في حاجه. ان انا ما احطش كل الارقام دي كلها انا احسب جزء وجزء زي ما اتعودنا المره اللي فاتت. فين؟ دي؟ 2 ناقص 1 في 2 ناقص 1 هتساوي 1 اللي هي عندي درجات الحريه س ناقص 1 في ار ناقص 1 خلاص؟ يا نعم طب تقولي قولي عارفه النص؟ لازم يعني البتاعة دي تطلع كده؟ عارفه مش فاهمها ليه عشان انا ولا مش عارف طلع انت من اول ما حضرت بص يا بابا تافهه جدا، انا ما حضرتهاش الصوت فيها بس تافهه جدا. مش معايا حاجه انا لما جيت حضرتك كنت معاك. لا انا كنت معايا. بص يا ماما، لو التغيير حصل كده يبقى ده اشاره، لو التغيير فيه كده يبقى ده اشاره. ازاي نقدر اعرف ان التغيير حصل هنا او هنا؟ ايه بص احنا رح ننام فيها على الاقل خالص. يا سنه ثالثه، سنه ثالثه على راي حد حضر الفيلم بتاع الحرب العالميه الثالثه. ابي احضريه عشان هيعجبك جدا. الحرب العالميه الثالثه قال لك ايه؟ لو المستمع عايل، لو المستمع مجنون فالمستمع عاقل او حاجه زي كده. لا اللي بيتكلم هو بيتكلم مجنون والمستمع عاقل. لو المستمع مجنون المستمع. بص يا ماما، استحاله عشان برضه اوصل لكم الفكره، استحاله ان انا اجيب لك مربع زي ده واطلب من حضرتك اسئله عليه من غير ما بقول لك اني هنا نعم ولا لا، هنا لا ولا نعم. هيبان من فين؟ ادي نعم يا ماما وادي نعم، دي حصل فيها تغيير. ادي نعم ولا دي حصل فيها ايه؟ تغيير. خلاص يبقى ده اشاره. يا اما بقى لو انا بكتب غلط رحت كاتب هنا كمان نعم، يبقى عندي اتنين نعم وواحد لا وواحد نعم، يبقى غلط ما ينفعش. فهمتي؟ يبقى ساعتها مثلا لما تيجي تلاقي، خلينا زي ما احنا عشان انا بصيت على نعم هنا صح؟ اول ما مشيت على الخانه ايه لقيت نعم، حصل فيها تغيير؟ لا. لما جيت لي نعم تاني انا عملت على اكس، لما جيت لي نعم ورحت للبي حصل ان عندي لا، حصل تغيير. ايوه يبقى ده اشاره. اشاره. لكن لو انا طلعت من الايه على طول الايه عندي ولقيت فيها حصل فيها تغيير نعم ولا، يبقى ده نمار اللي هو ده. وصلت؟ وصلت؟ تعرفوا مشكلتك في ايه؟ تركيزك زياده عن اللزوم قوي جدا. خلي بالك هي اللي مقعدك هنا بس بعيد عن اي حاجه. والله على فكره انا نفس الحكايه عندي، اهم حاجه عندي ان انا احضر المحاضره مش كدكتور، كطالب على فكره حتى في الدراسات العليا ودكتوراه وماجستير كده. لو انا ما حضرتش المحاضره ما بفهمش اي حاجه، حتى لو الدكتور اللي قدامي ده مش بيشرح الحاجه او ما بيشرح بشكل كويس، لكن برضه مش هفهمها غير لما احضرها انا بقى قاعد. بالنسبه لاختبار الاشاره، في اي حد عنده مشكله نيجي بقى نيجي بقى لل طب ما تخلصوا كلام. خلوا بالكم الاختبار الثاني ده اختبار الكتسو، هو برضو للعينات المرتبطه قبلي وبعدي. تعالوا قدام. فعل البلاد. خلي بالكم الاختبار بالكيكسون، اختبار بالكيكسون السنة اللي فاتت كان في الامتحان، كان في امتحان السنة اللي فاتت، كان في امتحان السنة اللي فاتت. المفروض ان انا عندي اختبار الكيكسون للعينات المرتبطه قبل وبعد، قبل وبعد التجربه او اجراء التجربه. هو الهدف منه التعرف على وجود اختلاف بين ازواج متشابهه في عينتين، ويفضل انه ياخد نفس الفرد نفسه. المفروض ان انا عندي القانون بتاعه، للعلم انت هتلاقي عندك في الكتاب القانون ده، تمام؟ ثم بعد ذلك الحاجات دي متفصله او بيقول لك بتساوي ايه، انت اكتب بقى ده عندك في الكتاب. الزد عندي بتساوي مجموعة تي ناقص ده اللي هو البسط فوق، ان زاد واحد في القوس على اربعة، الأربعة دي سبت. المقام تحت جاز. ده الأربعة دي في هنا، في هنا الشرطة دي تحتها أربعة. يعني زي ما تقولي دي بسط ودي مقام، والبسط الأساس اهو. بالظبط. بعد كده. لا. إن عندي المقام عندي جاز إن في إن زاد واحد في اتنين إن زاد واحد على 24 سبت. 24 سبت. خلاص؟ هو نفس القانون ده اللي هو التي عندي، وادي اليو دي، ودي اللي هي سجن. يعني انت لو انت عايزة تقولي دي بيساوي دي، يعني السجمة دي هتساوي المقام ده، ان دي هتساوي الجزء ده، والتي دي سبت اللي هنا، واليو دي هتساوي الجزء اللي فوق اللي هو ان في ان زائد واحد على أربعة. فبدل ما هي معمولين كده ومتفسرين، انتوا خلوهم في قانون واحد مع بعض وعوضوا فيه عادي. هي ان اللي فوق دي ايه؟ مضروبه بالاربعه ولا زائد اربعه؟ انا عندي مضروبه بالاربعه. القانون التي ناقص اليو دي على حاجه اسمها السجن. ان زائد واحد. ان زائد واحد على اربعه. بص بالتأميرة زد سيجما دي سالب دي الإشارة دي ولا إيه؟ ما قصدي ما قصدي عادي ولا إيه؟ عندي كتير. عندك كتير. عندك رأي طبعا إذا وصل صنع عتال. سنة أولى سنة ثانية سجمة تربية. سجمة تربية صح؟ يبقى لما أجي أعوض مكانها بسجمة يبقى أعمل إيه؟ يا سجمة بقى يا ماما. بص يا ماما، الحاجتين المهمين في القانون عندي، أنا بقول لك ليه خد القانون المجمع ده علشان ما تتوهش. هتلاقي عندك هي التي حاجه اسميها مجموع الرتب الاقل، والان عندي بتساوي عدد الازواج. يبقى اكتب كده، الان عندي عدد الازواج، والتي عندي اللي هي دي مجموعة تي دي حاجة اسمها مجموعة الرتب الأقل. مجموعة الرتب الأقل. وصلت ولا لسه؟ يعني أنا أنت أنت مجموعة هي قصة على مجموعة تي مجموعة تي ناقص ناقص تي مجموعة الرتب الأقل خلاص انا عندي التي مجموع الرتب الاقل وعندي لان عدد الازواج في مشكله لحد دلوقتي؟ لا نفس المثال بتاع الاشاره اللي هو طبق برنامج غذائي للامهات والحاجات دي كلها طلعت الدرجات قبل وبعد بالشكل ده هم خلاص عشان هو نفس المثال اللي موجود عندك في الكتاب لسه احسبت انت القانون قدامك والمساله جايك بالشكل ده اول حاجه اعمل لي حاجه اسمها الفروق الفرق نطرح البعدي قبلي مش مشكلة خليها تسعة عشان بس تطلع نفس المسألة عندك عشان ما حدش يقول اللي في غلط في الكتاب بس هو في خطأ واحد في الكتاب هنصلحه مع بعض لا بس هي هنطرح البعد من عدد الأزواج 31 ونص ناقص 30 الأقل بتساوي التي يا بنت التي بتساوي عدد واحد ونص أربعة ونص بص يا سنة هتل الناس اللي معايا الكتاب عشان بس ما تتوهش الإشارة الموجب خليها سالب والسالب اعملها موجب خلاص؟ اللي في الكتاب عندك الموجب خليه سالب والسالب خليه موجب ونمشي مع بعض خطوة خطوة 34 ونص ناقص 31 3 ونص 31 و3 ناقص 29 موجب ما بقول لك السالب عندك خليه موجب والموجب خليه 31 ناقص 32 سالب 44 ناقص 40 4 34 ناقص 36 سالب 35 ناقص 30 سالب 5 5 موجب 36 ناقص 33 33 ناقص 32 1 خلاص يبقى اللي موجود عندك انا اول حاجه بعملها في الاختبار ده بحسب حاجه اسمها دي اللي هي الفروق الفرق ما بين الاختبار البعدي والقبل انا بطرح البعدي من القبل زي ما قلت لك في الكتاب عندك السالب خليه موجب والموجب خليه سالب نيجي بعد كده نعمل حاجه اسمها ترتيب الفروق حاجه اسمها ترتيب الفروق خلصنا الناس اللي بتعدي في الكتاب يا ريت تعدوا بس في الكتاب الموجب خليه سالب والسالب خليه موجب انا هرتب دول اصغر رقم كام واحد سالب واحد سالب اثنين سالب اثنين سوري سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين سنة ثالثة عشان اشوفكم صح انا مش شايف حاجه سنة ثالثة لما اجي ارتب انا برتب عدد وليس اشاره ماليش دعوه بالاشاره انا برتب الرقم بالواحد ماليش دعوه بالاشاره انا عندي واحد او واحد صح؟ المفروض ان ده يبقى رقم واحد في الترتيب وده رقم اثنين صح؟ تمام كده؟ اللي بعده ايه؟ فين الواحد ونص؟ المفروض ان ده ياخد رقم ثلاثة صح؟ ثلاثة حلو قوي كده فهمنا دي؟ بس هنا بقى انا عندي واحد وواحد يا بنتي انا ماليش دعوه بالاشاره انا هرتب بالاقل ماليش دعوه بالاشاره سالك موجب انا برتب الرقم العدد نفسه ماليش دعوه بالاشاره عندي واحد وواحد صح ده خد رقم واحد وده خد رقم اتنين في الترتيب صح طب بناء عليه واللي بعد واحد ونص خد ثلاثه بناء عليه ان الواحد ده ياخد اتنين والواحد ده ياخد واحد بس بالظبط كده انا عايز اوصل للحته دي هجمع الترتيب واقسم على العدد هجمع شوف هجمع ترتيبهم واقسمهم على عددهم واحد واثنين ثلاثه وهم عددهم كام اللي هو خلي بالكم مش مجموعهم عددهم واحد واحد على اتنين هتساوي واحد ونص يبقى البل هنا ده هياخد واحد ونص ترتيبه ده واحد ونص وصلت؟ لا اريد اشتغل تاني تاني هو واحد واثنين ودي ثلاثة ورجع لي عمل نص وعمل هنا واحد ونص بصورة بسيطة بصورة بسيطة أنا معايا المفروض إن أنا معايا عشر شباب منهم مثلا اسمه معتز وطارق معايا تمام على حاجة بسيطة مثلا وليفرض إن أنا مثلا معايا حاليا ثلاث تفاحات صح؟ بناء عليه يؤدي ان معتز ياخد واحدة وطارق ياخد اثنين او ان معتز ياخد اثنين وطارق ياخد ترتيبهم كده فانا بقى معتز ما ينفعش ياخد اثنين وطارق لان هما الاثنين في الاخر ده واحد وده واحد التشويسة تختلف ده عن ده طالب وطالب سنة ثالثة سنة ثالثة تمام فعشان ارتبهم وهما جايبين نفس الدرجات ما ينفعش ان انا اقول واحد وده اتنين لا طب ما انا جايب نفس الدرجه معلش هو طارق ليه يبقى الاول ومعتز الثاني او معتز ليه الاول وطارق الثاني اقعدوا يا شباب خلاص فانا عندي واحد وهو هو الواحد ده ترتيبه واحد وده ترتيبه اتنين بس ما ينفعش ده ياخد اتنين او ده ما ينفعش ياخد اتنين يبقى واحد واتنين ثلاثه على عددهم اللي هما الاثنين يبقى ده ياخد واحد ونص وده واحد ونص على ما اعتقد على ما اعتقد بره المثال ده خالص سنة تالتة بره المثال ده خالص بص السنة تالتة واحد ثلاثة أربعة خلي بالكم دي النقطة المهمة معايا واحد وواحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة سبعة ثمانية واحد حلو أنا بقول لك رتب لي الأرقام دي واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا أنا مش لا أنا أفتكر إنك أنت هتسأليني وأعطيني الحاجة ستة ثلاثة المفروض إن أنا أرتب الأرقام دي من الأصغر للأكبر تمام أدي واحد واحد بص السنة يبقى واحد اتنين واحد اتنين ثلاثة خلاص كده؟ ركز بعد الواحد في كام؟ ثلاثة أربعة وفي هنا ثلاثة تاني خمسة صح؟ لو أنا رتبت كده أنا غلط طب المفروض الصح أعمل إيه؟ أعمل خانة جنبها كده للصح انا رتبت كده، لكن الصح بقى اعمل ايه؟ واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة ستة عليكم كام؟ ثلاثة يبقى تساوي اثنين، يبقى ده ياخد في الترتيب الاصلي اثنين وده اثنين وده اثنين. انا عندي ثلاثة وثلاثة في حاجة يا محمد؟ طب خليك على القاعة الثانية معلش، مش هينفع نقوم خمس ثواني اخلص انا. ثلاثة وثلاثة الترتيب بتاعهم أربعة وخمسة. أربعة وخمسة كام؟ تسعة على على كام؟ على اثنين. يبقى أربعة ونص. يبقى ده في الترتيب أربعة ونص ده أربعة ونص. أربعة وصلت؟ وصلت. بس أنا صراحة مش عارف أروح فين. صورته؟ لسه. يلا سنة تالتة الجماعة اللي هنا، الجماعة اللي هنا انا اديته مجموعة من الارقام وقلت لي رتبهم واحد واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة سبعة ثمانية واحد، قلت له رتبهم لي من الأصغر للأكبر، رتبهم لي. أنا عندي واحد واحد وواحد، لو أنا رتبتهم هدي ده واحد وده اثنين وده ثلاثة. لما تلاقي الأعداد متساوية عندك كذا عدد هو العدد أو الرقم، يبقى مجموعهم على عددهم اللي هو مجموعهم في الترتيب. هو لو خدوا ترتيب هياخدوا رقم كام؟ هياخدوا واحد واثنين وثلاثة. واحد واثنين وثلاثة ستة. عددهم كام؟ واحد وواحد وواحد ستة على ثلاثة، يبقى ده ياخد اثنين واللي ياخد اثنين واللي هنا هياخد اثنين كده. تمام. الرقم اللي بعدهم يا ماما انا مش عندي ترتيب واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ست، واحد اثنين ثلاثة في الترتيب. الرقم اللي بعدهم ياخد الترتيب اللي عليه الدور ثلاثة أربعة ترتيب، وادي ثلاثة تاني تاخد الخمسة، أجمع أربعة وخمسة وعددهم على اثنين يبقى تسعة في أربعة، يبقى ده ياخد أربعة ونص ده أربعة. لما اجي اكمل بقى الترتيب عندي بعد الثلاثة أربعة، يبقى في انا هاخد خمسة يبقى ستة، سوري سوري والله، ستة وخمسة سبعة وستة ثمانية والسبعة تسعة والثمانية. عايز تعرف ان ترتيبك صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، أكبر رقم عندي وصلت؟ مين هيقول لك؟ ها؟ في حاجة لحد كده؟ لا دي هيك بعد شوية مرحبا. المفروض ان انا وقفت عند واحد بثلاثة ونص؟ والله بتغرسنا لمحكي خلاص الشكل الواحد ونص. هترتبه كام؟ ثلاثة. ثلاثة. اللي بعد كده كام؟ اثنين. اثنين أربعة اثنين ثلاثة من عشرة خمسة ثلاثة ستة سبعة 8 9 انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الرقم اكبر رقم عندي 9 ده اللي هو مجموع الرقم بارك الله فيك. مجموعة تي الترتيب هنا بقى في الترتيب انا خلصت الترتيب ارجع الاشارات نصور ونسجل واحيانا بكتب حاجات زي نقاط كده هو عايز الفيديو زي ما كان في سنه اولى كل الطلبه اللي عندك يقعدوا بعيد محدش يدخل قبل ما اخر واحد يطلع لو حد دخل قبل ما اخر طالب يطلع مش هكمل محاضره وهمشي خلاص سنه ثالثه الجزء الباقي ان شاء الله شوف الكتاب مع نفسكم اتفضلوا يلا ايه ده